عجيب إذا بلغ ماء هذا ما ذكره المصنف في البداية ذكره المحلفي في حاجة لم يحدث إذا بلغ ماء قلتين لم يحدث حديث ثاني الماء طهور لا يلبسه شيء إلا ما هذا حديث كله مشهور عنده خاص في الوجه هذا عام وخاص هذا عام من هذا من حيث أنه إذا له عموم ولا خصوص عموم هذا عام في إيش في المتغير وغير إيش المتغير وغير إيش خصوص خاص ليش؟ هذا الحديث نفس الشيء هذا الحديث له العموم ما هو العموم؟ ها؟ عن الماء الطهور بين الجزيء عام في الكلتين وفي الكلتين كلتين أو دون إيش؟ خاص بماذا؟ إلا ما غلب على ذي الطهور ها؟ كأي متقيد به غير المتقيد غير المتقيد الماء طاهر إذا لم يتقيد إلا ما غلب هذا عموم هذا خصوص خصوص طيب ايش الحكم هنا اكتبوا الامثال مثالين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث عام في ايش في العام في المتغير وغير المتغير واضح والماء الطهور لا ينسج شيء الا ما غلب عليه رحمه طاهر الحكم ماذا ان كل واحد خاص يقضي على عموم ايش عموم الاخر واضح فقول اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث عام متغير وغير متغير نقول هذا موقف خاص بايش بالمتغير لحديث إذا إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو لونه أيوه وقول ما طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه روحه هذا خاص بالقلتين فدون القلتين ينجس مطلقا هذا مذهب الشافعي الماء طهور لا ينجسه شيء عام في إيش قلتين ودون إيش القلتين نخصصه بماذا قلتين دون القلتين ينجس إيش مطلق تغير وما تغير فالشافعي هذا وجه استدلال أنا معروف مذهب الشافعي أن يعني دون القلتين ينجس إيش مطلق وقلتين فما فوق ينجس بالتغير أخذوا في العموم مخصوص في الحديثين حديث بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث عام في المتغير وغير المتغير هذا خاص بإيش بالمتغير القلتين لا تحمل خبث إذا لم تتغير أما إذا تغيرت تحمل ماذا الخبث لحديث الماء الطهور لا ينجس شيء إذا هذا عام خصص الماء الطهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه لونه عام في ماذا في القلتين ودون ينشى القلتين الإمام مالك أخذ به عند دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير الشافعي قال لا هذا خاص بالقلتين لأن الحديث إذا بلغ الماء القلتين مقيد له فيكون عموم هذا خاص بذاك وعموم هذا خاص بها واضح. كتبوا المثال ما ذكروا الشيخ هنا. الشيخ هنا أميركم. أظن المكيف هذا لأن أنذبت غرفة أحسن. المكيف كان هو اللي يفعل لي زكام هذا. الجو بارد صح؟ لو نفتح النوافذ فيه برود أو حار عليكم. واحد بس واحد أخلي اللي وراء. أظن هو اللي الصباح هذا كله عطاس وهو سووا مكيف. أنا رحت غرفة طفيت مكيف تمام. هو جو بارد أصلا ما في حر. طيب الآن نتكلم على الاستثناء. الاستثناء هذا باب مهم جدا من أبواب، هو باب عام يدخل يتكلم عليه في النحو في الأصول في الفقه أيضا في الأصول. الاستثناء من المخصصات أليش؟ كتبتوا هذا أو عادوا؟ في إشكال عادوا هذا؟ ها؟ تحقيق وجه التعارض بين الحديثين. وجه التعارض في الخصوص. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هنا مقيد بالقلتين. الماء طهور غير مقيد عام. وقول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء غير مقيد، لكن مقيد بما إيش تغير. كل واحد له قيد ليس في الآخر، فنقيد كل واحد بقيد الآخر. فإذا بلغ الماء قلتين هذا محله إذا لم إيش يتغير بقيد عدم التغير، والماء طهور هذا محله في القلتان. وعليه بان الشافعي مذهبه أن دون القلتين ينجس مطلقا، وما فوقها لا ينجس إلا بالتغير. أما الإمام مالك لا، عنده دون القلتين والقلتين يستويان. وهذا بعض العلماء قالوا أنه أسهل، وهذا يقول الدميري عليه رحمة الله، قال الإمام أعدل المسالك في الماء ما مالك فيه سالك. لا نستثنى إذن باب من أبواب النحو، من أبواب الأصول، من أبواب الفقه. تكتبون مثال مثال كملتوه عادوا كتابة المثال. هذا ذكره المحلي في شرح جمع الجواب، بس احنا بالسبورة وضحناه جدا يعني. ها؟ من اللي ذكره؟ محلي يمكن. هلا في يوم جمع الجواب، محلي انا ما اشتغل على الورقات ما اشتغلت. وفي امثلة اخرى غير هذا، بس هذا واضح. طيب. وضروري على الاقل طالب يقرا الورقات، هذه مفتاح اي طالب في علم اصول الفقه الورقات. تقول الورقات تقرأوها عادة؟ درس. في المعهد ما هي مكررة ورقات. مفروض تقرأ الورقات قبل حق هذا. وهب السحيل. الغريب إن عندكم محاضرات كثيرة بس مقررات قليلة كان. في علوم أخرى وإيش؟ علوم أخرى. إيش هي سياسية وإيش بقى؟ لا. اقتصاد وإيش؟ أيوة سهل. طلاب جامعتي ما يقولون سير، بس كتاب واحد أو كتب كثيرة. ها؟ مستوية. بس إذا عندك أنت ثلاثة محاضرات يومية من ساعة ونص يبغي يمكن بسهولة بينهم مقارنة. إلا هم يمكن ما أدري كانوا يدرسون من الصباح إلى الظهر، منهج طويل هذا مع وقت طويل معه. ما أدري كيف الترتيب يعني. هذا يمكن أن تضاف إليه محاضرات عاد أخرى، مواد أخرى يمكن. 15 مادة. أيوة 15. بس كل مادة فيها كتاب واحد فقط، وهذا غريب يعني. مثلا في جامعة فرع الإيمان في حضرموت يدرسون في السنوات الأربع كتابين في الأصول، الورقات وهذا الوجيز لزيدان، وفي النحو يقرأ تحف السنية وملحة الإعراب مع الشرح ونصف ابن عقيل، أربع سنوات. مواد كثيرة عندهم جدا، يمكن 15 مادة نصف. في مواد كثيرة. لا ما أدري. هو كبير في السنة، أنا جيت من موريتانيا وكنت ضعيف، قال ما عاد يخرج. وأيضا من اسمه هذا؟ فالشاهد إيش، إنه لو ننظر المنهج هناك طويل، لكن ينهون بسرعة. لا أدري هل هم يتأخرون في التدريس، بطيء التدريس، يمكن تدريس بطيء. لا لا، أنا ما رأيت واحد اليوم خرجت ما درس بالعربية. لا لا، بس الشرح يكون بالعربية. هذا طالب شباب الإندونيسي ممكن يأخذ نص ساعة. تعبير بالإندونيسي، إندونيسي لغة يعني. لا يمكن، لأن نحن نشوف في قصر صدر يزيد جيزة هذا الشراب الإندونيسي يكون شهر. ها؟ الوجيز هذا يشربه بس العربي. ليش؟ ثلاث سنوات. أي بس كم محاضرة في الأسبوع؟ كم محاضرة في الأسبوع؟ محاضرتين أو؟ في الأسبوع قليل هذا. العادة الأصول له محاضرتين. إن المواد لأن عندك كثير حصص، عندك كثير حصص، عندك أنت كم أيام في الأسبوع عندك؟ ستة أيام. ستة أيام، حتى الخميس يدرسون. كل مادة لها محاضرة. هذا يعني أن في تسوي بين المواد الفرعية والمواد الأساسية، ما يصح. يعني السيرة سهلة، تحتاج إلى محاضرة واحدة، أصول محاضرتين. يعني قريب تسوي بين المواد الصعبة والمواد غير إيش؟ هل يمكن تسوي بين المواد الصعبة والمواد غير صعبة في النصاب؟ ما يمكن. لا يمكن تسوي بين المواد الصعبة والمواد غير الصعبة في النصاب. هذا أي مبدأ يعني في أي جامعة في شيء لا من هذا السبب، معهم مدة طويلة ومحاضرات مكثفة ويقرون شيء بسيط. هؤلاء اللي يأتي الإشكالية هنا، عاد عندهم درسون تفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني. سنتين الأولى تفسير من كثير. مقرر جميل. أيوة. ما يكملوا، لا يكملوا غالبا في مستوى سادس. بس التفسير هو عندهم المهم أن الطالب لا يهم أن يكمله. يمكن أن يعرف كيف يفسر القرآن. بس أن التفسير إذا درسته حتى نصفه يمكن أن تعرف الباقي. واضح في الفكر المقارن بداية المجتهد، بس بداية المجتهد ما يكمل هنا. لكن بداية المجتهد نعم، يمكن أن أرى أفضل من بداية المجتهد كتاب وهب الزعيم. بداية المجتهد صعب، ثالث ورابع مقرر عليه في صعوبة وطويل، غالبا يكملوه في سابع. نحن بالدرسنا ما أكملنا، نقف على الجنايات لأنه صعب وطويل. حصة واحدة كم ساعة؟ 45 دقيقة. حصتين ساعتين، ساعة ونص. هنا أظن يعني ست حصص في اليوم. هنا الحصة ساعة ونص، صح؟ باختصار محاضرة كاملة ساعة ونص. المحاضرة تنقسم حصتين، كل حصة 45 دقيقة. هذا النظام الأكاديمي المشهور. طيب إذا نواصل الاستثناء. الاستثناء هو عبارة عن الإخراج. اعلم من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة عندهم الاستثناء. والاستثناء هو عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها. هذا هو المسمى عندهم بماذا؟ المسمى عندهم بالاستثناء. قام القوم إلا إيش؟ زيدا. جاء الطلاب كلهم إلا عمرا. فإلا عمر أخرجته من الحكم، فصار غير داخل. واضح. وهو أم الباب فيه، وأقوى أدوات الاستثناء هي إلا. واضح. ويعرفونه دائما هو الإخراج بإلا وإحدى إيش؟ أخواتها. واضح. بإلا أو أحد أخواتها. واضح. الإخراج بإلا وإحدى أخواتها. وإذن هو قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد. فإلا زيدا قول يدل على أنه غير مراد من قولك جاء القوم، إذن هو خارج من الحكم. لكن الاستثناء واضح، نوع من أنواع التخصيص. ولكن التخصيص قالوا أن الاستثناء قوي يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى إيش؟ واحد. مثلا لو علي 10 نص أو لا؟ إذا قلت إلا واحد كم صارت؟ 9. إذن هو يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، بخلاف التخصيص من غير بغير إلا، لا يدخل على النص إنما يدخل على عام الظاهر. واضح. والاستثناء له شروط. واضح. الاستثناء له شروط. واضح. ما الفرق بينه وبين النسخ؟ الفرق بين النسخ أمور. أولا النسخ لا يكون متصل، يكون متراخي مثل التخصيص. وأن النسخ رافع لما دخل تحت إيش؟ مدلول اللفظ. أما التخصيص هو عبارة عن مبين أنه غير إيش؟ غير داخل. ولهذا يشرطون في الاستثناء أن تنويه قبل أن إيش؟ أن تستثني. أنت إذا أردت لزيد 9 دراهم فقلت له علي 10، تكون في قبل بك مضمر أنك تريد إخراج إيش؟ 1. فقولك له 10 إلا 1 هذا إظهار لما نويته في قلبك، وهو أنك تريد بالعشرة كم؟ 9. لأنه هذه النية قالوا لا بد منها، لأنك لو لم تنوي لصار الكلام فيه إيش؟ تناقض. ما الفرق بين التراجع وبين التخصيص المقصود من أول الكلام؟ والنية. لأنه لو تركنا الاستثناء بدون نية سيكون قولك لو علي 10 بعدين نويت أن تتراجع عن 1 فقلت إلا 1، هذا تناقض أو لا؟ تناقض، بل يؤدي إلى الكذب في أحد الحالين، كأنك أدخلتها ثم خرجتها، هذا تناقض. قالوا لا، هي غير داخل أصلا، فأنت لما قلت له علي 10 أو جاء القوم وأنت تعرف بأن زيد لم يأتي أو واحدة تقصد عدم دخولها، هذا إذا أنت قصدتها باللفظ لم تقصدها، فقولك إلا واحد أو إلا زيدا إظهار لعدم قصدك له، فدل على أن المستثنى غير داخل ولا يتناوله اللفظ، دل على أنه غير داخل ولا يتناوله اللفظ. واضح يا سعادة؟ مفهوم؟ إذن الاستثناء فيه فيه المستثنى غير داخل في لفظ المستثنى إيش منه من حيث القصد. واضح. ولهذا يشترطون النية، ولهذا يقول الناظم: وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمل، لابد من النية. واضح. هنا ما ذكر الشيخ اشتراط النية، كان فيها خلاف وبعضهم لم يشترطها. اكتبوا هذا البيت: وصح الاستثناء إذا ما وصله وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينوه من قبل أن يكمل. وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينوه من قبل أن يكمل. من قبل أن يكمله. وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمل. ينويه من قبل أن يكمل. طيب، إذن لكن الاستثناء له شروط. الاستثناء له شروط، يعني أنت أردت أن تستثني لابد من شروط، ذكر المؤلف لك هنا الشروط. منها أن يكون متصلا بالمستثنى منه، فلا يصح أن تقول له علي 10 بكرة تقول له إلا درهم، هذا لا يصح، لابد من الاتصال، لأن الاستثناء كلام لا يستقل بنفسه، فلا بد أن يكون متصل بماذا؟ بالكلام. قام القوم تقول إلا زيد، لو عليه 10 تقول إلا 1. خلافا لمن؟ لابن عباس. ابن عباس قال يجوز أن يتأخر، واضح. والصحيح أنه لا بد من إيش؟ من أن أن أن أن يستثني، واضح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى غيره خير منه، ما قال فليستثني، قال إيش؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر. لو كان الاستثناء ينفع ما سيقول النبي فليستثني، واضح. أيضا قوله تعالى في الآية التي ذكرها المصنف هنا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ما قال له استثني، واضح. وهذا هو بالنسبة للاستثناء. إذن لابد أن يكون الاستثناء متصل، أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه، هذا هو الاستثناء إيش؟ المتصل. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى استثناء ماذا؟ متصلا. أما الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كقام القوم إلا حمار. لكن الصحيح أن الاستثناء المنقطع وقع في القرآن: لا يسمعون فيها لغوا ولا تهذيما إلا قيلا إيش؟ سلاما سلاما. السلام هل هو من اللغو؟ لا، ليس من جنس. أما قوله تعالى: ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة ليش؟ الأولى. هل الموت الذي في الآخرة هو نفس الموت الذي في الدنيا؟ لا، ليس، وليس من جنس، واضح. فهذا كله قالوا بأنه استثناء منقطع، واضح. إذا وقع في القرآن، والصحيح نقول. وهناك من قال بأنه لا يجوز. أيضا هناك شروط في الاستثناء، الاستثناء أيضا له شروط. من شروطه أن لا يكون مستغرقا، أن لا يكون إيش؟ مستغرقا. أما أقل من نصف لا يصح، حتى أكثر من نصف. النصف جاء في القرآن: يا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، واضح. ومن قسمه هذا نصفه هو الاستثناء، في قوة الاستثناء. إذن يجوز أكثر من نصف، لكن لا اشترط أن يكون مستغرق، يعني يشمل كل المستثنى منه. فلو علي 10 إلا 5 صحيح، لو علي 10 إلا 6 صحيح، إلا 9، لو علي 10 إلا 10 لا يصح، هذا رجوع. هذا مستغرق، هذا يؤدي إلى إبطال الإقرار، هذا مستغرق. ولهذا قال محمد الشيخ مختار بن بور الشنقيطي: وجوزوا استثناءك البعض ولو نصفا فما فوق على ما قدروا، أو على ما قدروا، يجوز استثناء النصف فما فوق، لكن بشرط عدم إيش؟ عدم الاستغراق. واضح. اكتب بيت هذا حق الشيخ بن بولة: وجوز استثناءك البعض ولو. الشيخ هنا جعل النصف أقل من الشرط، لا، المعتمد على الاسم شرط. وجوز استثناءك البعض ولو، إذا البعض لا يصح الكل، وجوز استثناءك البعض ولو نصفا فما فوق على ما قدروا، نصفا فما فوق على ما قدروا، نعم، على ما قدروا. جوز استثناءك البعض ولو نصفا فما فوق على ما قدروا. نصف فما فوق على ما قدروا. إذن يجوز استثناء الأكثر، صح؟ ما الدليل على جواز استثناء الأكثر؟ الدليل قوله تعالى: إلا من اتبعك إيش؟ من الغاوين. ما أن إبليس هذا قال ذلك؟ طبعا قال بعض المفسرين والأصوليين قالوا أن أهل الشر وأهل الشر أكثر من أهل الخير. واضح، أهل الشر أكثر من أهل الخير، فهم الأكثر، فهذا استثناء إيش؟ كأنه استثنى الأكثر. قال تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين، فهذه يعني إبليس تبع من الغاوين، أي إبليس، إلا من اتبعك. إذن استثناء أهل الشر وهم الأكثر من أهل من بني آدم، هذا يعتبر استثناء لماذا؟ للأكثر. لكن قال بعضهم: لا، أن أهل الخير أكثر، لأننا إذا حسبنا الملائكة يكونوا أكثر أو لا؟ يكونوا أكثر إذا حسبنا الملائكة، هكذا قالوا. لكن قالوا: لا، أنتم بتحسبون الملائكة خلاص. قال تعالى: إلا عبادك ليش منهم ليش مخلصين. استثنى أهل ليش؟ إذا كان أهل الخير هم الأكثر، هذا استثناء الأكثر، إذا حسبته الملائكة. إذن واحد منهم: إلا عبادك منهم مخلصين، أو إلا من اتبعك من الغاوين، واحد منهم استثناء الأكثر، خلاص هذا إلزام. أي أحد الآيتين يستثناء الأكثر، واضح، مفهوم؟ طيب، قال الشيخ هنا: إذن هذا هو الاستحاضة الكلام على الاستثناء والشروط التي ذكرها الشيخ. طبعا الصحيح أنه يجوز استثناء النصف أكثر ما لم يستغرق، شيخنا جرى على قول مرجوح. إلا جابه هنا، شوف: فبعزتك الغنم إلى عبادك، بس ما جاب إيش العبادك من المخصين ذكرها، العبادك من الله. نعم، تفضل. وجوز الأكثر عند الجلي ومالك أوجبه للأقل. هذا خاص الكلام على الاستثناء وما يتعلق به من بعض المسائل. الآن لدينا مسائل جديدة، طبعا لدينا مسائل جديدة، هذه مسألة جديدة، هي مسألة تعدد الاستثناء. تعدد الاستثناء، إذا تعدد الاستثناء جاءك أكثر من استثناء، في هذه الحالة الاستثناء هل يكون من الأول أو كل واحد مما قبله؟ يعني بلا عطف، واضح. الحاصل الاستثناء له أربع حالات إذا تعدد، أو له حالتان إذا تعدد. هذه مسألة ما تعدد الاستثناء طبعا فيها تحتاج إلى السبورة، إن فيها ضابط إن شاء الله سنشرحه لكم، ضابط يتعلق بالاستثناء إذا تعدد. هذه مسألة دائما يذكرها الأصوليين ويذكرها الفقهاء ويذكرها علماء النحو، ولها ضابط بل أكثر من ضابط. اعلم أن طيب الاستثناء له حالات ثلاثة. أولا بدون حرف العطف. في هذه الحالة له أربع أحوال، واضح ألا يستغرق كل واحد؟ إذا ما استغرق شيء منها فهنا يرجع كل واحد إلى ما إيش؟ إلى ما قبل. هذه الصعبة، بقية سهلة. أن الحالة الأولى ألا يستغرق كل واحد، هل يكون في استغراق لكل واحد؟ مما قبل ما في استغراق، فهنا ايش؟ يعني يكون الاستثناء الحكم ان كل وكل استثناء يعتبر مما قبل، كل استثناء يعتبر مما قبل. نحو له علي عشر، تقول إلا خمسة، إلا بدون عطف، إلا أربعة، إلا كم يتزوجنا؟ ها؟ لو علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 5 كل واحد منهم طفل. شوف لو علي 10 هذا إثبات صح؟ دائما الاستثناء من الإثبات نفي من الإثبات، هذا إثبات صح؟ هذا استثناء نفي، استثناء من الإثبات نفي، هذا إثبات، هذا نفي. دائما الاستدلال من النفي اثبات ومن الاثبات ايش نفي. اذا لما قال له 10 صار كم صار عليه؟ ها لما قال له عليه 10 كم عليه؟ 10. لما قال له 5 صار كم؟ 5 صار كم باقي عليه؟ 5. لما قال له 4 6 9 5 مع 4 9 9 لما قال له 3 6 إذن يلزمه كم؟ ستة. ستة. والعجلة تكون ثلاثة مقسمة من أربعة يصير كم؟ واحد. واحد مقسمة من أربعة يصير كم؟ من خمسة يصير كم؟ أربعة. وأربعة مقسمة من عشرة يصير كم؟ ستة. واضح. استثناء كل واحد مما؟ مما واضح هذا الاستثناء المتعدد؟ دائما قاعدة. اطرح الأخير من واضح أو تجعل أول الإثبات إثبات والنفي ثم تجمع الإثبات وتطرح منه النفي واضح هذا مفهوم؟ في طريقة أخرى تسمى طريقة لكن ما بيجي حلكم في طريقة تسمى طريقة جمع مراتب الأشفاع مراتب الأوتار واضح لكنها تحتاج إلى تأمل. طيب اتضح هذا؟ في إشكال؟ بجيب لكم مثال آخر. طيب له علي 10 إلا 3 إلا 2 إلا 1 كم يلزم؟ له علي 10 إلا 3 إلا 2 إلا 1 كم يلزم؟ 8. كيف 8؟ لو علي 10 إلا 3 إلا 2 إلا 1 10 إثبات صح؟ 3 إيش؟ نفي كم بقي؟ 7 إلا 1 إلا 2 كم صار؟ 9 إلا 1 نقص 8 لأن الأول إثبات الثاني نفي بعده إثبات اللي بعده نفي وهكذا واضح أو عكس كل واحد من الأخير يبدأ لو علي 10 إلا 3 إلا 2 إلا 1 كل واحد ناقص إيش 2 يصير كم 1 1 ناقص 3 يصير كم 2 2 ناقص 10 يصير كم 8 خلاص انتهى ابدأ من الأخير بالنقص واضح هذه كل الطرق لمعرفة حرص العدد مفهوم هذه مهمة في الإقرار وفي أبواب مهمة في عدة أبواب اتضح هذا هل عنده إشكال عنه؟ ها؟ كيف؟ الأصل نفس القاعدة نفس القاعدة لكن نحن نهتم به لأن لغة القرآن واضح لغة القرآن والنصوص الشرعية لكن الأصل يكون مثله واضح لكن الكلام كل هذا الاستثناء في اللغة العربية الأصل هذا لأن الاستثناء من كل ما قبله بس غالبا صيغة الاستثناء ليست هي نفس اللي في العربية غالبا يكون في أداة النفي في أداة إثبات ماشي إشكال العجمية ما فيها أداة استثناء فيها أداة إيش نفي في الإنجليش فيه نفي واضح لا إثبات ونفي فقط هل في استثناء عندكم أداة بمنزلة إلا هذا لا بمنزلة لا ربما اه اذا يبغى تكون بمنزلتها واو الا اذا راد بالعطف هذا يمكن ان ياتي في صيغه الطلاق اذا كان انت طالق الا ثلاثه الا واحده الا اثنتين الا واحد كم تلزمه انت طالق الا اثنتين الا واحد كم طلقه تلزمه اثنين كيف اثنين انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحد قال لي زوجتي الان واحد اطرحها من اثنين كم بيبقى واحد اطرحها من ثلاثه كم يبقى وقس على ذلك حتى لو جيت عشر استثناء واضح الاستثناء ما درستموه نحو ولا في بس واضح وسهل ها في المنطق رياضيات رياضيات ها اه وصل هذه من العلوم الرياضيه العلوم كلها رياضه بقي من الاحوال التي ذكر الشيخ هذه الحاله الاولى الا يستغرق واحد منه اذا استغرق كل ما يلي هذا يبطل قال له علي اربعه الا هي طالق ثلاثه الا ثلاثه ثلاثه هذا يبطل أو قال هي طالق إلا اثنان إلا اثنتان إلا اثنتان دائما الذي فيه استغراق يبطل ويعتبر ماذا؟ يعتبر لاغيا يعتبر لاغيا وإذا استغرق غير الأول فيرجع الكل إلى إيش؟ إلى ما قبله كان قال هي طالق ثلاثا إلا اثنان طالق أو له عليه خمسة إلا اثنان إلا اثنان كم يلزمه؟ يرجع الكل من الأول تجمعه ويرجع الأول يلزمه درهم واحد يعني إذا استغرق الثاني ليس الاستثناء الأول أما إذا استغرق الأول فيبطل معه يبطل هو مع عدا مع عطف عليه على خلاف منه أما إذا استغرق الثاني ليس الأول كان قال له علي عشر إلا ثلاثة إلا خمسة الاستثناء كله يكون من من؟ ما يتأتى يكون خمسة استثناء من ثلاثة إذن ماذا نفعل؟ نجمع خمسة وثلاثة تكون كل استثناء من العشر كم يلزمه؟ لو علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا خمسة يسموا اثنين نجمع خمسة وثلاثة ثمانية لأن الخمسة الآن الثانية مستغرقة ليش الاستثناء الأول لا يمكن يكون الاستثناء الثاني استثناء من الأول إذن هذه القاعدة كله إذا ما في استغراق بين الاستثناءات المتكررة أما إذا جاءنا في أحد الاستثناءات استغراق مما قبله يعني أكبر منه عددا أو مثله هنا خلاص الاستثناء كله يرجع إلى الأول إذا لم يكن هناك استغراق لو علي ثلاثة خمسة إلا ثلاثة هنا كم يلزمه لو علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لو علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة يلزمه ثمان واضح لأن ثلاثة طرح من الخمسة يبقى كم اثنان هل في استغراق للثاني للأول لا لأن ثلاثة ليس استغراق للخمسة عكس لو علي ثلاثة إلا خمسة هذا لا يمكن لأن خمسة مستغرقة للثلاثة إذا ماذا نفعل قاعدة نجمع الاستثناءين ونجعله طرح من الاستثناء الأول الكبير خمسة ثلاثة كم مجموعه ثمانية مطروح من العشر كم يبقى هذه القاعدة ذكرنا في الشيء وهذا مفهوم هذا كله يعني عقلي يحتاج فقط إلى يحتاج فقط إلى تفهم ولهذا نعم واضح هذا هو حاصل الكلام في هذا المسألة. عشر صفحة على كمال باب اللام. طيب هذا واضح؟ أيوة. نبدأ في مسألة جديدة لكم إن شاء الله على المطلق والمقيد. أيوة هل باقي عدوى؟ باقي قريب من نص ساعة. فلا نتكلم على الاستثناء إذا عاقب جملا. واضح؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى بين في كلامه واضح. إذا جاءت عندنا جمل متعاطفة واضح رجع كله ليش؟ لجميعها. واضح. فقوله تعالى إلا الذين تابوا جاءت بعد عدة جمل وهو وصفه بالفك وإيش بالفسق أيضا قبول إيش الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فالله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا يعني جاءت عدة جمل ثم جاء الاستثناء. هل يعود إلى كل الجمل؟ كأن أقول لك أكرم بني تميم وأكرم بني بكر إلا العصاة منهم. هل هذا يعود إلى الجملتين أو إلى الجملة الأخيرة؟ خلاف. مذهب الجمهور أن الاستثناء إذا أتى بعد جمل متعاطفة يعود إلى الجميع. خلاف أبي حنيفة يعود على الأخيرة. وبنى على هذا أن الفاسق أن الذي قذف المحصنات إذا تاب يصير غير فاسق لكن لا تقبل له شهادة. الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا بعد جمل من هؤلاء هم الفاسقون ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هل تعود عليهما معا أو على الأخيرة فقط وهي أولئك هم ليش الفاسقون؟ عند أبي حنيفة ترجع الفاسقون فقط لا ترجع إلى قبول الشهادة. الجمهور لا ترجع إلى الكل. ولهذا عند الجمهور من من من من قذف ثم تاب تقبل شهادته خلافا لمن لأبي حنيفة. واضح. هذا كله اذا لم يكن هنالك مانع. اما اذا كان في مانع واضح الا اذا كان في مانع فهنا لا يدخل في الاستثناء. واضح. كان أقول لك مثلا أقول لك أتلف أتلف ما أتلف الأخشاب في البيت واضح والتماثيل في البيت والحيوان في البيت إلا السليم منه أو إلا الصحيح منه أو إذا قلت لك إلا السليم أردت بالسليم يعني غير المريض. واضح. فهنا السليم فيه منظر هذا التمثيل لأن مثال آخر أوضح. لو قلت لك مثلا واضح أحوديك مصر قلت لك أتلف كل ما في البيت أو أتلف الجماد في البيت والحيوان في البيت إلا ذو الولد منه إلا ذو الولد منه هذا الولد. الاستثناء هنا وقع لماذا؟ أو للبعض إلا ذا الولد هذا خاص. وقال أتلف كل ما في أتلف ما الجماد أتلف الأخشاب والجمادات في البيت وأتلف الحيوان في البيت إلا ذا الولد. هذا هل يصح من ناحية الحس أن يكون الجماد له ولد؟ إذن هذا الاستثناء راجع إلى من؟ إلى الأخير فقط. لأن هناك مانع منع من عوده على الجميع. ولهذا قال الشيخ هنا شيخ اسمه سيد عبد الله: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يكفو دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجميع. يعني يعد على كل واحد على حد. ومن جملة المخصصات تتهم كلام على التخصيص ب الاستثناء، لا نتكلم على التخصيص بالشرط. الشرط من جملة المخصصات، منه شرعي كالطهارة للصلاة، منه لغوي إن دخلت الدار فأنت طالق، منه عقلي كالعلم الحياة العلم. هنا الابتداء في المطلق والمقيد. أكثر على هذا لا أطاس إن شاء الله الليل بينكم إلى القياس أقرأ إن شاء الله نقرأ بدأ العطاس شديد بأخذ في علاج من الصيدلية استمر التحسس يمكن علو التحسس أو شيء ظلوا تحسس بس اشتد كثيرا أو مكيف ما أدري يمكن مكيف ها يمكن ما أدري نوقف على الليل إن شاء الله نكمل ما شاء الله. هذا الأسبوع اجتهدنا كثير فيه، يبقى باقي قليل إن شاء الله. بكرة الاجتهاد الأكبر القياس بنحاول يعني نمر على أكثر، يعني في بعض المسائل دقيقة لأن ما هو رأيناه ما هو مهم سنتركه، سنحاول بهذه الطريقة نعامله معاملة يعني حوالي 100 صفحة بس في مواطن ليست مهمة سنمر عليه أو نذكر دليلها إجمالا. مسألة منكري القياس تفاصيل هذه ليست بغاية الأهمية، بل نذكر أدلتهم إجمالا ونمر عليه. يمكن في 10 دقائق نصف ساعة نقرأ 10 صفحات. المواطن سهلة والله.